عليه الصلاة والسلام: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. ستي اختي قلت صلي بسم الله تعالى اختي اللي تني دين الناس بقى صنباركي وأهلي ما غنبقي يزيد ما اختي قلت ستكان التونيلي هي الصلاة شنو في القراءة إلى مت أنا يا ناس إلى مت يا ناس كفنوني في الضرب ديال الله. أغلى أغلى شجرة يعني تحتفل بأعياد المسيح في دولة الإسلام تفتني مدن الإشكال من المثقفين هاتي بنا مني تيجي مثقفني في هذه الشواهد العليا كل شيء دفت إنسانة سعيدة تنتير التماس متواصل الله تبارك وتعالى المعافى نعوذ بالله من الخذلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا ووالدنا وإياكم والمسلمين أجمعين من النار، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الكلمة إن شاء الله عز وجل ستكون باللسان الأمازيغي بتوفيق من الله سبحانه وتعالى، فنسأل الله تبارك وتعالى الإخلاص لوجهه الكريم في صالح القول والعمل. وهم زوروا أن تحمد ربي تبارك وتعالى استنتشكر لا يستيسرني هي ورد مباركين أجيس نسول في كان دهوري وين غوال ربي تبارك وتعالى نسول فمس الحديث نسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الخياري هو اللي عيدته بذر ربي تبارك وتعالى، وكان يعتد درت ربي سبحانه وتعالى يسلح لال تستنتيز ربي تبارك وتعالى سيخي الدر اختديه أنت سمغورت هذه رفعة ما بعدها رفعة يغاك يدر ربي تبارك وتعالى ديغاك يقدر ربي تبارك وتعالى التليت خيريه يرزد من غيها أرجيس التوب دار ربي سبحانه وتعالى أرجيس التوب دار السنة سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم دات السنة يصدر ربي تبارك وتعالى كيستفى يستيخيد يختار خيد باش التليت غير يور أرجيس يدر ربي تبارك وتعالى إن ربي سبحانه وتعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. تكت الأحاديث تنطرونها اللي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسل بباد نولي تحضرني المجالس الذكر زود من غيره، ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم لن تغير كسس مغرين لنزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. يخسى الدركيلي غنش كذا الدركيلي لاعتقادات غنش كذا الدركيلي على خطر كتسنتي ساكي الضرب تبارك وتعالى تيزي اللي غتا الدرت ربي سبحانه وتعالى غنش كان تيامي هي تسمغور ما هري عظم نقدر ربي سبحانه وتعالى لا تسنتون شكادي سي لازمي اي لازم الشكر اشكو كي هي النعمه غير تراتيت تي تدرك تغما اسكر فنسي بركه كي ربي تبارك وتعالى اي لازم يصلح لنا تشكر ربي تبارك وتعالى تشكر ربي سيلسني تثني على الله تحمد الله سبحانه وتعالى بما هو اهل له وتتحدث بنعم الله اتدرت النعمه ربي تبارك وتعالى تسلك نعم ان ربي تبارك وتعالى واما بنعمه ربك فحديث تشكر ربي سبحانه وتعالى سولني أعتقد أن تعتقد اعتقادا جازما بأن المنعم والمتفضل هو الله واللي في الأخي نعامني فيك النعمات فيك تسمى غرطات التقن ربي تبارك وتعالى تشكر ربي سبحانه وتعالى الجوارح يعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكر وإذا يعني نبدأ من الشكر اختيت تحقيق الشكر ربي تبارك وتعالى كيدي سموني وكيدي سمسغي لقت اللي غلان ويضادنا وكان تحتاني كان المسائل رامي إلا كان مثلا المعصية قرص ربي تبارك وتعالى غيلا غيلا لقت اللي غديت مون كني غي إلا ما يسكن كان ونحمو الصور إلا ما يزدت التسنة صلى الله تبارك وتعالى إلا ما استيسكوان سين غيلا وروك كلهم دنيا يتي أنت منا بريد يوم زواني خوني استفا خون ربي تبارك وتعالى اسمه الخوني ده يجي أرجيسي توب ضرب ربي تبارك وتعالى ورديت وش كيس لخاطر منك ربي هذا كي قدرنا ونشكا ضرب ربي سبحانه وتعالى ده يرزق الإخلاص لوجهه الكريم في صالح القول والعمل نرنسن إزد الإسلام إيجيان الدين لخير ربي تبارك وتعالى لما يادي استفدت ربي تبارك وتعالى سماس النبي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم استفدت ربي تبارك وتعالى سوى ونسى تيهان القرآن الكريم استفدت ربي تبارك وتعالى الإسلام استفدت ربي تبارك وتعالى توكت نقولي وين ردنتم شكا كنتم خير وامتي نخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله توكت المسائل أرهي ستة لغربي تبارك وتعالى لما يدن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ما الديون غنش كان إيوه تغنش كان يصدر ربي تبارك وتعالى فلا سيقدرنا غنش كان إراء لما يدت خير الأمم استفص النبي لكل داسي خير استفص الكتاب تيجان القرآن الكريم استفص الصحابة لستن لسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل غنش كان ناريهم ملايز الأمة دي استقامي استقى أمة مرحومة استقى أمة منصورة إراء ربي تبارك وتعالى غنش كان جميع الذين ليزرينين يعني محرفة يلغيت نتكلوا الإسلام الإسلام يغدوش كسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إيانتي قوسنس أي بلغ تغوصل ليس كله يش كسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم باش استيبلغ تيانت التوحيد وكان كل الأنبياء كلهم من لدن نوح إلى محمد بن عبد الله عليهم الصلاة والسلام كل تغوصل يغدوش كان توحيد يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره يا قوم يعبدوا الله ما لكم من إله غيره سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ننهى العلم رسني التيني يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا كرد مرؤوس بقاس فيك سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سلم كا أريد أصلي المسألة أريد أصلي القضية التوحيد علاش أشكون تتعي الساس إلى عمل كل يغوري للتوحيد يصحنا يسلح لها النور 38 يغدي ويربي كل لعملنك يعني تيود الزكاة تيود الضزوم تيود الزكاة تيود الضزوم تيود الحيش تيود كل المسائل وذاك اللي التوحيد ذاك اللي سنة ربي تبارك وتعالى قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا وكان القضية ماذا ما لاني استوحيدي سيها مهم كل الأمة أرطور حمسة ما سمي سمسن سبب التوحيد لعملنك لن تحت تحت المشيئة يقدر ربي تلاقي يصل معصيت ولا لن يصل لوزار ولا لن يصل لتام هن ربي تبارك وتعالى الزر هذا كيسم أبلا مي أبلا يقتسكرت النقيد من التوحيد التيان تشير إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وإن الدو كنت تطاوس هيك الله معاصي لولي لكم من كل النية الشرك أن ربي تبارك وتعالى أنت تغفر لندمي لن تحت المشيئة ومش كده سيجور سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كرد مروس وقاس غماس مكة أي تنهو فغنش كا أريد تبلغ التوحيد اللي غيف تسمس المدينة يزوج سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة يهجر سمس المدينة يفتالي كله رانا تنغن كل المسألة دي اللي نتقوي ينن يفتو المدينة سمس مني يفتو مكة يفتو سمس مكة سمس المدينة تغوصا اللي تقولوا داغي زور سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ديس تسكرا مس المدينة تيهيرا التوحيد التيان مين مسكر هو ابن زوار تيم زيدا علاش تيم زيدا انت الدرس مي داسيا الوزن اما سندين ربي تبارك وتعالى ارمي ارتسيادة العلاقة غير اسمك ربي سبحانه وتعالى اما سوك سندين مسكدا خير البقاع اما سيكي وكان يكي انت الدرس الدنيا تتني كانت المساجد أشكو بنا المسلسة التشكى أرجيسي تدو يطل فارضة يرز ربي تبارك وتعالى أرجيسي سفالكي العلاقة يرز ربي تبارك وتعالى أرجيسي صغواسة يينز أرجيسي صغواس ولنس يرز ربي تبارك وتعالى اختت الصلاة دي زهور دي استبناء سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمونه الصحابة وكانت مزيدا أنت تريه الدور صغار مي وريه الدور صغار تظليته اللي يصليت اللي يصدكر اللي يصل العلم اللي يصنع غراسنا تيون غراسنا كل المسائل إليه سن الإسلام ونشكا دي مسجدة سيزوار سيدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دي استسكر أرهي استمونا الصحابة اسمه استوى الغواس ونشكا ندو لثمي إز الإسلام يسيرامي يسير اسمون لما يسير اسمون يمسلم سموس الاجتماعات الدرنة التين الغواس أرهي تيرمان الفجر إلي دارك الظهر إلي دارك العصر إلي دارك خطيبوتشي إلي دارك مي إلي دار خطيط أراك إما لغوش كان إز الإسلام إما غدا ما سنتها من تتيني كذلك ومثالي مالس إغلا دعوه دايتو دورا دا سنتي مزيدان سن واحد أريك استظلان تظل وين سموست هذا كان داير لي الإمام لا سالتي المسجد الجامع والاختلال الجمعة أرداك يستمونا يدورنا دورا دوات دوات دار كله داخت مكان يتوال غمسمي غمالس كله مشكل يطفيا المدلول بأن الأمة إخسد تتمون يخستمي يخستتمي نربي تبارك وتعالى أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. زيد واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم وإذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. زيد فأصبحتم بنعمته إخوانا يرجيه منوشكا يتوال دغوس قسر كله دغتمون أنمي كله دغتمون أي مسلم العالم كله تغماني الحج حج العمران كله دا تمكن لي نسن الدنيا كله لي جاني مسلم انت مكان غير ما كله واش كذا هي ملايا المدلول مسلوم ما يد تيامي تيات الداد كله تمونا ارتمونا مستوى الغواس ارتمونا يتوا الغمالاس ارتمونا يتوا الغمس وسكاس كله واش كذا الدور المسجد غدا يزورن دي سيسك سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تي سنات غاوسيون وماذا اخا بين المهاجرين والانصار اسكي سنات متنا لا تكوسيا نسنيان التكوسوية نسنيان يعني يريثوه أما سمي إغموت ودرت التكوسوة آخر النبي صلى الله عليه وسلم بين عبد الرحمن بن عوز منو بنو منو الرابع جزاك الله خير يسكر يسنيت متن إلى درجة أنه يعني باش تسند يعني من يلكم الإيمان أما سن الصحابة من يلكم الإيمان غير المهاجرين الأنصار إلى درجة أنه سعد بن الرابع لسنان أهل العلم أما سن السيرين الناس أو الدي داري سنات تمغارين ظر من تاتك يسنتي عجبون رزمها استهلت في كاين الصغم مسوي دانو المليح هذا الا ما داك النا ريان ادني دي ترمول دائما كي توفي دغيا اش كوش كانت مي اش كانت المهاجرين زوج نظام لازم كافن كله في الاموال في انت مازير الا ماني في الدار ولا واش كانت قال الفقراء افند الانصار كان الجواد ان سنت مغارينا الدري لا نهضر زمغيه التويت استنى هي سنتريد فاك نسلم هو الميغا ودي قال الايثار هي الجود قال الكرم اختار ينمي تدين يعني الاخوه اللي يصحاب يراه اسمي يرطي الصفرح يرا التعفف غما اسمي غما النساء ولا غما سلمان مساس جواب عبد الرحمن بن عوف رضي الله تبارك عنه وارضاه مساسنا بارك الله لك في مالك واهلك دلني على السوق املس سعد بن الربيع رضي الله تبارك عنه وارضاه املس الكرم املس الجوده وتلنتي يكونيش الحيط وإنما ده سيمنا عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه إملاس التعفف إملاس القناع يعني مدناد ورتنه اللي اصطفى ربي تبارك وتعالى ورتنه اللي هو ربي تبارك وتعالى السوت اللي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني كان الخصال لا يزني كان الخصال يحبات نسس ربي تبارك وتعالى يقدرسنا السوت اللي سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم زر ما يكسي جاوب ورقازة زر ما يكسي ساور ودر وريني لطمع اللي غرانا ديسنا تنتئتيني المدينة تقول شيء إننا سوء لأن الزغل المهاجرين كنو والرد أختك كم زمان سوي دانو بلا جيس نخدم أجيس نخدم نعر جيس نستهلت عاد أكو دان عدمي عاد رد أختك كم تييني يعني ها نتنين نلغشكا وإنما دنان همس نغزوة الأحزاب لأسنين نان النبي صلى الله عليه وسلم أتي ويعني تكالب عليكم القوم ورموكم يعني بقوسين واحدة تكالبت عليكم القبائل من كله في اللس همس نغزوة الأحزاب الناس دي سنسكا دي سنكا سنكتين سنكيميكا ما سنتيني للمدينة يعني دي ما سنتيني لكله دارت للجودة الناس دي إزغنشكا الناس دي سنكا النصيب يعني باش تزود يخطني تنسيب أنسي التغار لباس نسن الناس سنكا النصيب ما سنتيني للمدينة سكنا كذا كذا الناس نرك نسقصى سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إز الخيرة دي الوحي نغضار لبشورة الناس ما يس الوحي هذا سنكتيني للمدينة نقدوش كذا قال ما صورة يعني اللي جسم تمشي وير الناس ودي ما صورة كذا جسنا نالس الناس الله ورد الله يتكلم ونس والكوني غل جاهلية الناس اللي الكفر اللي قال الكفار الوردي بيعونه وشيرة أو قيرة الناس ديسن زنز نسق ديسن أساس تنتيني نقدني نية تري بعكو ده نورد هذه المدينة أساس تن نقدمي نضل قيرة ما قال قيرة قال قيرة يتمزيل واش يسول درما تسول غير واحد هي هي تير مي غيسند ها اهو القيره هي تير مثل اللي دنزي زوير اين هي حرا دار نغيشكا هذا كي تاش كيكرا نيشكا دار خدمة زير ياك اش كدار كي مثلا غينا ماس 11 ونزيك صباحي شم دار ما داستكاد حرا ديك شميه وكل تا وجات ني دايت مزيتي دار كيش كازو دار كي هلك الكار ربعين ديت قال تحزر طارطور زين صنايمي البيض راه تسخفت يا غرد جيت الجيد راه تنترات سنت بقيت نداركي قالو نزار تكمل داركي اللي غمان اي بيت ندواسي في غداري وانت ما راه نضل ربي طبر السلام حتى انا فوس كنت كنت ندنات واس كنت مغرغ الليالي سنت خصك تغرغ الليالي ختم زيتي باكني نواسي اسمك كي خصا 300 واحد صافي رمو كنت لي انت اللي زريت دو جانبي واحد ربي ربي يفكو الناس بايعونا ما قال القيره القيره هي التيرمت اللي دي تاويتين بغي غنحلى الكيور الكيور داك فين فكره زيت منس كانو كني اسي تعمرت تا تاوي تازلي دام تاوي تازلي ما كنت اللوزينه الناس عندنا شي سخال خطوه داس سنين القيره طعام الذي يقدم للضيف في او في اول نزولي حلا ديك شم ماشي هذا السيد هو بلاتي واش كدركوش اللي تصعد نسك صباح نتا سواء بلاتي دوك وانا جادي يمكلي تني فنزا الله يحمص دغلي نار الخمسه ما يرتاتي وصافي في الدار يفوض نتاخت مازيت غجوج نضيد هاي سكاو تو ستوب حراتي دروسين وروك كيف درت او تي دار داك نتا صح الله العظيم دو في دار صيف نزار النيني اي ناوي كي نغدر دوك انت انت حشم يضر ناك او دار دوك او ما لو كيزر سنوات كاو شي بانو فو ناس ما لو ديرينو هذا يسمى القراء باش تزرت العربيه تقديم راه كانمي الضيفات في الناس اللي دام تهلا نيسكر منت وشكلي غير يجادمي شكلي غير يجادم كلي هذا يسمى قراء الشاهد انه ماذا الا قراء الناس ارديسن الزنزه ارديسن الساند القراء دارنا يعني بيون كرم دام ماذا زنا كاتين المدينه اللورت دار خط مضي فعلا ما كان يوقع واني غمي غير المسلمين واني مدوك ايت ما تسلموا هجمه سنان الناس هذو النكه لماذا لان الاخوه الايمانيه غير دار يسيسا والله مي ارديسن سوا الاخوه الايمانيه تالي زواني بنا يسلم زيدا تيسنا تاخا بين المهاجر والانصار تيسكرات يوفان غير غير المسلمين شكون بيت القصيد ما تدارنا غير معاملات غير المسلمين غير فرنسا ولا غيرها كل خير هذه غير التوطيع غير يعني التقديم باش ديت بدو غير كذا دي ستوديو المدينة باش تصرف القضيه من يترى المدينه وهي صار الانصار واحد ودي سته ودايم يس اليهود يس بنو يعني بنو قينقاع يهود بنو النظير دام اسمي بنو قريضه كل غيد منه ولو يدو داينا وداين يصفى نحو الزمد المدينة غانتني ويد غيلا ما يكسدي سنة نعم سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتني نغمس المدينة يانا يت المدينة يسكر ديس النبي صلى الله عليه وسلم المعاهدة عليه الصلاة والسلام الزلات في النبي صلى الله عليه وسلم يسكر ديس المعاهدة من أول بهند الناس نودي وانفلاغ يهجمه وقنس المدينة كله فلاس ندفع الناس الله يسخر الناس يغدو يربي دارنا كيال الحرب ولا كيال المصاريف الحرب هذا تنقولو نبضو ناس الله يسخر يغدو يربي كوني غيلا هادو تقام تيغداد يعني هادو تقام هادو تقام تيروبا انتفوهم كلو سماسن برا المدينة بلا سليد نكوني ماخ شو اليهود يعني مغدرنا نفونا هذا السكن كان تحالف على برا النبي صلى الله عليه وسلم تيستيط طايل القريشين يزيفو يزيزو قام ماسن مكة ماشي الخاطر نز يفوض هام ماسن مكة يسرانا تنغين الناس يقولنا هادو تفوهم يعني تيمتي غداد انا تقامتي روبات فوق برا مكه اشكون هذا السكن التحالف د القريشيين دابا صنع ناس الله يسخر ناس عدم يعني ما او سكن التحالف د القريشيين دابا سعاد مناصرتهم ناس الله يسخر وكان سهود الود الله يسخر علاش اشكون هذا السفن 100 انا كنت افترج لي اشكون في غير المثال انا كنت افترج لي نيتا سهيره المده سلتين كي كان في توس ضرب داك الله يسخر نيتا سافتو 8 ونص صباح نيتا الله يسخر إذا ساتيز ناوي طوموبيل نظفتو على الكارين لكنك يعجب صندوق هادي سوري ريماني والله ورتين ديك والو عاد هادي ميرون شكل تنيتا 8 انك صافي الله يسخر عطي انت ورا ديالك اصلي ما 8 انك الناس تيل جديد ما 8 بعدا تنيت كي نيتا ساقدي انك ناس الجديد نيتا الجديد انك ناس تاقدين ودوري ريماني اما هو اللي راه ديكيمون هو اللي راه يفتو ماذا كيتيني اه صبر عليا او بلاتي في الخطر سميت السنين اسلتني او بلاتي ازرى برنامج الله يجازيك بخير اسلتنين مش كانتك تغدر بيضا اما ودينا الله يسخر زلوه المنفعه اكيد تي مش كانتك تضر بيضا سيتا وديران غير زريعيان يومين ولا يعني الاخبار وصل العربيه غادي توريد ايوا مش كما نسدوك اركيز قصا باش اديش مشاشك الخير انا شكون غادي يعمرني تاين رساله ودينه اين اساس الناس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الله يسخر صافي عار زايدو هنا يسلع على شكون والو ما غنسكر قال مي وإذا ينقضون العهد تسان فودين تنقتلت الأنبياء حتى تسانيسن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يسنتن يفاسن كل البنود هاد السنين كله فلازن أخي غلا سنات غوسيوين أفسن أفسن, أفسن نودين غمس البنود هاد اللي سنين دمسن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اللي زوار وراد السفن 100 تسكرات درس المصالح درس المصالح دمي نتني درس السلاح أرزز أنا الساغن درسن مي درسن الفلوس وكانوا أحرص الناس على الحياة. أربطة بارك وتعالى تجد أنهم زيد أحرص الناس على حياة حياة هنا نكرة. زود يخني شلحيت أنك هذه تدرد أنت يكوني شلحيت توفتو درد في خفوسنا الموت أنتني ميان توفتو درد في خفوسنا الموت يعني وفاد عيش غكار في خفوسنا نتبي الدار فوسنا ولا الموت. وهذا المصطلح هذا ينطبق على اليهود. تجد أنهم أحرص الناس على حياة يود أحدهم لا يعمر ألف سنة وما هو بمزحزح من العذاب يعمر. وديا الرضا اللي يفسد رسول الله عما اسمي عما اسم المدينة. كذلك قال لنا كيسب عدلا وش كان يندرس يعني نصارى نجران وش كان دار النبي صلى الله عليه وسلم استقبلت تنتامس المسجد أخذني استقبال نانا العلم اللي أخذت لكم لوقت نظليت متينة الظنة مسجد مجدرين كان صعبة معني الناس النبي صلى الله عليه وسلم أجتني اليهود اللي غلانها مثل المدينة أرديسني الزنزان النبي صلى الله عليه وسلم أرديسني الساعة يسحل لا يكشر عن ربي طبارك تعالى تأهل تديد تأهل طرومين إلا هو ينوني يسأل الله هو ينوني تحرون النيا وما تستذكر أن تشارون ضغماني هذه تحلى توديد يكسند ولا طرومين تحلى يغوش كان الله ما سنصرت المائدة والرسيس اليوم أحل لكم الطيبات وطعموا الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعموكم حل لهم زيد والمحصنات من المؤمنين والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب أهل الكتاب كانت اليهود والنصارى يعني حتى كتابية يهودية ونصارى يسحل لك شرع الستال الديسن الزنس غديسن رد درسن التهلت رد درسن فتوتي هاك غرانس كانت يرمتو لك عرضنا يقول لك كله غنش كادت تتسكت. وإنما متى غنهنت لها القضية أما زود القضية اللعيود أما زود القضية للمناسبات أما زود القضية اللفرح أيضا لا دغراني نبدو ما إننا شرع نربي طبر وطعم صنعي تلي كل زوان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لي غنيوش كاس مثل المدينه يفاتنين داسن يفاتنين تحتفن سنس العيود سين الناس ما ديال العيود اللي تحتفن الناس كاتين الناس تحتفل غير الجاهليه اننا العلم الناس سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله زيد ابدلكما او ابدلكم بهما عيدين ان الله ابدلكما بهما يعني عيدين عيد الفطر دمي عيد الاضحى ان ربي تبارك وتعالى بدلو تما سنوين ما تنيوفن ماذا سنفى العيد العيد الأضحى ما سنفى العيد الفطر ما تنفكان ربي تبارك وتعالى ده كيف كان العيدات ماشي في كان اكتودين ولا في كان اكترومين ولا يقدر كان العرف ولا تفيد ديت قبيل ولا تفيد ديت درن ولا كل منش كانوا إن الله أبدلكم بهما ربي تبارك وتعالى دوني فان سل العيدات العيد اللي زوانا تيجان العيد رمضان عيد الفطر التي هي رمي العبادة وزو العيد نفسك التي هي العبادة مي الحجة تيجان نوع التتويج إفكاك ربي تبارك وتعالى كذا قص فرحت ياش ديان الصحابي دار سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سودي نذرت أن أنحر إبلا ببوانا إن ساتي راد نحر خير رمان في غل عهد ربي طبر تاس في أصل قول باش راد نحر خير رمان يطلب لاس لستين بوانا إن سيستين غنكا خير الوطن إن سوهو إن سيستين غنكا خير العيد عيد من أعياد المشركين إن سوهو إن صافي أوفي بنذري إن صافي سوفو فما أصل قول لك سيستين رل بالمساسي إن سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سيكون تين غنكا خير الوطن اختدى تترفى مسنا ولكي تيني مي ولكي تيني نفتس وقرم أتينا بسم الله شكرا تتتون شبها لك أتينا غين بسم الله إسهل لغين تمجر تلي صلاة الأرحام يسن أن أقرأ منك القرآن نسكي منك الدعاء نمغفار أدي التشكي نبدأ تسافر ينايت برا أنسمونا منك الفلوسية مزيدة كله مش كاين لك أتين خير غرفو لكيان وإنما ما استيسكوان زين غير ما الدركي كان جزرت غير مدك هي العائق غير مدك ديونا اللي غير الشرك مدك الدبيحة وخا ما سر او الرمان اللي غير لنا الدركي انت مرا هل كان هناك وطن من اوثان المشركين صغير لك الوطن بعد اصلا الناس هو اتي واد ما الاصل غمس النذر هذا اللي سينا الاصل غير رمان اللي راه ينحر مدك كان كان نادر يربي تبارك وتعالى ماشي سنيوي سكرم ولا كرا وين النبي صلى الله عليه وسلم الناس ياخذوا يربي مفهوم المخالفه ياخذوا ربي الله كان الوطن خصها تنسى سورياوي نغدوه يكذب يحكي المباحه بالعكس الثلاثي هي واجب شكون نذر من نذر ان يعصي الله فلا فلا فلا يعصي ومن نذر ماذا ان يطيع الله ف هكا كتسفوت سماس النذر واش كانوا ذاك وذاك يهمي وراك هي الخطر يقف لك الفرض غير غير سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس يكون غير كان الوطن يكون غير مي كان العيد واش كدار يترفى الناس نقول لك تين وهون كوني وراني هو غرام اسكان يوتي غرسيان صغين هادي لا نخلق تيم مسجد تسعه كذا اسكن القاعه غدارك يمين يعني همي تاوي 300 خلق سامازين تغرس سمي تغرس لي تخسيه اللي مواد تغرس سامازين سمو تنس كتصلي طعام علاش بالضبط غين التماس البركه وهذا من الشرك التماس ماذا البركه وهذا من الشرك وكان غادي تغرس نزرع ادمي غادي يقود بزاف ما سلمه الا من رحم الله شاهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركوا لي تنعمل دودان دما سيروا من كل شيء البيع والشرار داسني التهاله داسني الزنزار داسني الساق حتى المصالح اختو شارك دارتني الجار داسني الساق زود بئر الروما بئر الروما كتيوانو اما سن يو يوده سولت لا يصل المصلحه العامه اللي تيكون يسمى سنشحي المصلحه العامه ما تايان يعني اختار الى ان يدا كله يستفنى المدينه وين يصغى دار عثمان يعني وفان الخواطر نصنع مصنعين تحت ظل لماذا تحت ظل الاسلام واني الاشكال غمس الاعياد غلا الاعياد خصوصا عيد راس السنه زاد واحد غلا لي متحيين يدبو بوناني وكان دم مرايا وغلا اجي نبدو فينا ومرهوض لا تفكرين تنتي تفكرين ست مزيد انت درس انت يدوس قاس ولي نشلوح ولي تقول لا اللي دم مس تقول لا التركمين دم مس يدوس قاس كان 2900 كزود الديناصورات كيما غادي انت أفقير من عند 2900 كا وضغلا إلا يسمى التينان أشكور ذاك إلا همس الديني أتحتفل سيد طغوسة يقول لي دروس ما تكاد قال بيدا تكامي أقول ضغلا الأميين مدلو ريسن إلين ويا ضدنين تني يحتفلون بأعياد رأس السنة ما يلا صل عيد أدنى رأس السنة ما يلا الكريسماس دا مصنع ما يلا صل نصع مصنع ما تكاد ويدي ربي ارتحتفال يدوس بقاس نصنطني ما زدر ربي تبارك وتعالى يلو لدار سفره تعالى اللهم يصفه الظالمون علوا كبير بشكت سمي يانا الفا مي يانا اسب قاس مبارك دمي يان بوناني اتسمي يان مي اي مي يان سانة سعيدة اشكو توقت ندنا انتي صفيدة اما سنة كارت بوسطة ياك ارتي التارة اما سنة اما سنة ندحانو تغدا سنة نغدي اختيار اخنا اما سنة الحلوة السربي سيلا فاما سنة الباتيسري غدا من أمزم دل باتيسين ناس كيتا الحلوة تقيسي 2018 ويدي إصدناك كيخصاني كطينا أدي داري برموز بقاس فهذا من الشركيات يا أخي هاتو غاية الشركيات اسمك كيسينا ابن القيم نغدو قابل ذلك قابل رب العزة جل جلاله إسا تقرأ تقول هو الله أحد يكرتي تقرأ أتقرأ تقول هو الله أحد أما اسمه راغبات مين راغبات الفجر أتقرأ تقول هو الله أحد اختحية المسجد أتقرأ تقول هو الله أحد أما اسمه اللويد ارتقى ورث في المعركه ارتقى تقول هو الله احد ان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اهل العين تعديل ثلث القران علاش ما هي العله ها توحيد توحيد قلت هي العله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ويرى ولين لم يرن ولم يكن له كفوا احد ليس له نظير ولا شبيه ولا مثيل ولا ند الله الصمد تصمد اليه الخلائق ارد نقرا الخيرة خيرا تبدا نقرا تفتن مدن الإشكال من المثقفين هاتي بنا منيتي مثقفني هاد الشواهد العليا كل شيء تفتن سنة سعيدة تنتير الطمس الطابين وما السود سجل طمس نوع فهذه ماذا فهذه من الشرك ما سينا ربي تبارك طمس القرآن ما قد ينشرك وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا زيد تكاد السماوات يتفطر منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا أتي غمس لأي الزمس نسعود وثمانين 96 خصورة مريم يوري ستي وريونا زمس نسعود وثمانين 96 خصورة مريم توريت مجيسي النار بتبارك وتعالى تكاد السماوات يتفطر زوتني داك كل باقي انت تشتيتن وتنشق الارض وتخر الجبال هد ان دعوا للرحمن ولدا تفتنا رجل اسمه سيد محمد نرد اسمه محمد نرد اسمه عمر تفتنا حتى انت يومين الناس فهذا ماذا فهذا لا ينبغي واش كذلك من الشركة انه يسر ابن القيم ان سالم ظاهره من ماذا من الكفر فقد اذى حراما يسكر يتعطل يتعصي حرم بها رأضى ربي تبارك وتعالى يغيسلم الزغل كفرا أشكو زودو كان يعصنيت تهني أمن يزودو للصليب يسمى كان الصليب يسمى كان عقيدة التلوت الرب والابن وروح القدس ينسبون إلى الله الولد تعالى الله ما يصفه الظالمون على المنكبه أتي مشكلة يعني ما سبع أتي مجرمين هذا تتسبون ربي تبارك وتعالى ينسبون إليه الولد جل جلاله تعالى الله ما يصفه الظالمون علوا كبيرا إذا انت اختني تكرا ينسى سعيدا تقره على ذلك زودي خاصني بصحتي، زودي خاصني زايد فماس لعملني يسندر هيزن انا العيم ستي كله تسكت تسكت كله الذنوب كلشي دمون كله والله هي الدان دا ماس من يصبر يصبر يصبر راس انا اعيد راس انا هاتي دوك ندرسن هاتي دوك ندرسن القضيه دي من اخطر ما يكون. تهنئتهم ردي دفتر جلاري قرص يكراو فروغ غماني ولا كراتني داس بصاح تزريت يوتي دي خني دي كراني انا اسقوا صنبر كي ادي دفت كراني انا قد يغزا يغزا كراو قديم ضلي يس كراني انا قال لي سيسول يوتي دي خني دي كراني انا اسقوا صنبر اتي الشركيه ده تهنئه على ماذا؟ تهنئه على الشرك. نسال الله تبارك وتعالى المعافاه. دفت نكني غلا اردي نتصور نتصور لما ابو تامر تليت ومليت لي ماذا سيس؟ ايه بابا نويل استين سانتا كروز لا سنسيد لي غير بو امر النوم واخا ان بدار دار تمرت ادني تمرت ادني الله يرحم والديك ادني وراد الصونز مز لي ولا استزوان نفرن تمرت ازوان سن لا سنسيد ما يديكا اشكون اللي سلامات وراكي في الحتاد وراكي في الحتاد زعما كله ربي تبارك وتعالى خصاكي وراكني في الوالو يملاك ما تسيكي خصان اذا تخالفت مي وداين نديرو ميناتني تخالف سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى دابا سميت الصيام والطاعه الطاعه تني يزيد خلاص سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه كان تزوم يوم ميت يوم عاشوراء علاش اللي عطيت تزوم ماشي هي سيدنا سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن اولى بموسى منكم ايه خالفتني الناس لعين عشت الى قابل اصومنا هكا اتني خلف شكون تني تزوم والطاعه ربي والخيرات الله جري خلصني سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الله جري الله جري اتني سيدي خلف اي نادي وين وداي نور هيس سمعتني اي تحاول سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اتني سي خلف حتى الدواس اللي دار غيفول كاين كوني اتي عند موسمي واس الجامع اما وداي اسس في طميرومين اسلح وسان وسان خلف جسمي وداي ندورومين كلشي يا كلشي كلشي داتني كي خصك جيست خلفت وداي ندورومين داتني داتني وكان كنا نسبي الضغله دا مسلم اتني نبدا الزعما نطيه انا ما مس نتقاشر غزدر انظر ماني هي مالك سي خصتي وكنظر كي هي مالك توافقت يا مسلم ما توافق سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ماني اختي تخالفت غير اختي تخالفت سنديس فيراجيت غير غوكان تكون زيد القضيه سنديس نتشيط عاد نبدو صغي الطهيه ما هي ديال الاسلام ما هي يا من شعائر الاسلام يعني الطهيه القلن سوا كل المسائل العمامه اللي ولا كل الخير يا جامي هي من شعائر الاسلام نقز ديال المدينه الشعر ما كي الشعر مسلم من كان له شعر فليكرمه دعه كله زيد دعه كله او يحلقه كله وانا قلمي ودا كان الشعر مسلم اما تتفل تجدد تسنقد اما تقول له تكسى نختي تسجدد وخلاص وخلاص شي شي لا تسكتي ادوس بيت تشوك اللي ولا غنتلسي صادو غنوه علاش فيه تشبه بغير المسلمين فيه تشبه باليهود والنصارى غير غير تشبه يعني يختسكت الحال تاع تخلف سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم تقرط موريين مسلم فما صدا اللي سكرن الى درجه انه ماشي سكت حبي تيستاوك تسكرت ايش سمعت عند الدريته اللي سكنت تشوك اللي دمس انت البانيات اللي دمس وكنا هاتي غنغدر نغمس انت مزير شد داس يزنفو اشكو راه نسكي الدرس نروح ان شاء الله تبارك وتعالى ولا داروا ننسى عرفت نسكي راه واش نيض خدمه زيت اسنتينا زق كيرو سردونا مونسكار ولا اسنس يدا اسنتين يكون خدمه زيت غدا غير ازق اسنتينا زق وانا سكن دريت غيلا وانا غيلا فهذا ماذا منهي عنه شرعا يخصك تغونشكا هاند خلف سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتشبهت بغير المسلم من تشبه بقوم زيد فهو منهم اسميا فهو منهم اسمع يا غير غير ربي تبارك وتعالى تقول اظنها في سوره المائده الايه 51 ان هي ربي تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ايوا ماشي غير زين ومن يتولهم منكم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمين وزر ماذا سكرت مسح حتى نقز دا نريمي لا زيد هيك سمس المستشفى انه الزوان سليتي ميوا اشوي كاتان جمع في تيمي وغاريت مغارين غير حتى يرزن ربي الله يرحم الوالدين يسني سلا الشباب هذاك سنتيمي وا ان لله وان اليه راجعون هو ترد القدس ما سنوي والله هذاك سنتيمي واش ديال القوماج ولا ما كان يفتو حتى انت كول في درهم اساس كان محال شكون ديال وسني شكون ديال كيما نوض كنا تو اهلي ما دماني اللي وينار عم اسمه اي اي اون حمصي ما كان الله كان فيت ترتلي تيمي وتيمو الشباب شباب بس قد دنيا بدي مو استيل الجوماجي غانا اللي في تدر وانا زي كول في درهم ارس كل فرنود منس اسي سقد اس قد استيمي وير بيس قد اس كل شيء بس يمي كامزنا الحديث الله يس نامي صم ويد مرد سنتيني وي يبي مرنتيني وي هذه النازلة يا خصك هاي هاد كبار العلماء كيخصنوا اجيس فتين نقد المجمع الفقهي كلهم الناس اننا ما حكمه ناميس ماري بودي مرتيني وقت ندي سيارة نقول لك بانتني اللي سنو فلوس نقز الاصل كيسوا هو مين لعن الله الناميسة زيد والمتنمسة ما هي الناميسة والمتنمسة اتنية تلاسي كسنتيمي وات اختلي موت كسنتيمي وات نقز دير مدينة سما سمي شير ما قلت لنا الشرع نربي تبارك وتعالى وقال ها ارض زرات كي قال لك دابا سمي قال لك دوتان ديرو مين غير كليسي خصها تتكي باش نسن القضيه سيسي لا الولاء والبراء باش نسن القضيه سور تهين كلك اش كاين ربي تبارك وتعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين تظليتينو قل ان صلاتي تظليتينو تيغرسينو تدرتينو لموتيني ربي كله لا شريك له كلك تهين وين ربي تبارك وتعالى ألا له الخلق والأمر ماشي الخلق وحده ألا له الخلق والأمر ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير انت السن ما ذاك لقن غدا فاكينا سكر حتى دخت حتى دستور سكت نقز ديال المدينه سما سمي سما سنش ما كان كيبان انا زوجو الشاري ما كيسينا الشرع ها القاص تيتجدد اش راه ديسك المصاجي بيغوايا هو نريد الشرع ما كيسي لا وهو المقاصة تسأتمي التمحيط تحاول تتمحيط مي التمحيط المستشرق نجات تمحيط الشارب ده الملكية هو التورترزي صزيز وري عزر الدرس اللي ندرمي ده الملكية غير الجزني المدينة وكان الزرات هي كمان يختلف كمان يختوافقت لكن تمر ما جزين نشرة ليه فا خالفوا المشركين خالفوا المجوس سمي سما سني حفاء اللحية مش تقلت هي ديدا كثير اش كنت وقت ندني ناكل غير وانا في الخدمه مرت وانا ردي ديتو شكي اذا واش كان الانسان ديكتا اش اي صحابه لي في النهار ينزيد يا يعني. فلاس نتعاود على العلميه ينزيد يا يعني. يا هو زباليه يا اصيد راري لا يا الدرس لا ولي سيت لي الا يسكتني يسكت اقتداء واستنانا برسول الله صلى الله عليه وسلم نقز دي المدينه نفك بعد دوغيو نقز دا اما تطواني هذا داير المشكل هذه اختي تتزبزل انت مزو هذه كاتين مزيانات ندعنا الدرعي دماري ندعنا الدرع تيوي الى مساخطات غلا ما تنيطا مزو مزو هذه التشبهان لعن الله زيد المتشبهون من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال اسمه قال لعن الطرد عن من رحمة الله نسأل الله تبارك وتعالى واتي اللي انت الرجال هي انت الطوانك يلي اوضر نسروالي الزوزين يقود ايدي تفتي نسروالي دراسة في لساليك وشو الله رضي نزري غان نصال الله تبارك أدو الدير ربي لهم سبحانه والله ودارت نخصات شهريت أتسكت أقوم أدوهم أتسكت طمو بينك تبعات وإذا استيت أن أسر والي دري أريك يكلم أخذنا 2000 درهم من الشهر الفلوس ندريد أخذ منك تدى استيا أتسكت ليرك أطنك أبهر وتشتالي صنص تبعات نوي نيك تسألني ربي إدراش سروان سموني زي ربي سرواني أن سروانك يضر هزاخو يا سروك الله طاح لك سروان قلنا نسيتي سروالك في الدار غادة الدرك لنا تسكت الفلوس تخلص تشريد الفلوس ندريد الحقوق لا خدمتك يا خدمتني سنزود والليمون دابا سنطروط وراتي تشطاب مولا خويا ضوي الثاني ثلاث ثالث سرون خدمتك يا والله راه لازم غنشكى فهذا ماذا فهذا تشبه بغير المسلمين تشبه بغير المسلمين اسمه قال لا نطردوا من رحمه الله عياذا بالله اتمي اتفوق رحمه ربي تبارك وتعالى الله تبارك وتعالى نقز داختي من سيدك ماني كراتي الاصل هو هو مي هو البياض يعني تي من سيت ثمانية تيفور كي نغدر ومسلم اختلسي كانت من سيت هذني ماشي مشكل انما الاصل هي زمتيان مي اكيسو التشبه يعني بلباس الكافر ولله الصليب وهذا عند الشباب سيل الصليب اختوني لبارسا نبدو الا هي الصليب توني البارسا المنتخب الانجليز المنتخب البرتغال الدول اللي اسكندنافيا كله الدنمارك السويد كله اختين الشباب كله الرايات نسني هي الصلبان أرتي تقول ودري تفنى الدري غوش كنت سيريت انت مسجد هيلا يربو من سي أرسسيت كذا فهذا ماذا فهذه ذلة وصغر هادشي انت تقول الصليب يسمى يعني يخدم لي تنيدي الناس بكاسان باركي وعليهم يعني باقيت يزيد ميغتو ولد السكان التونيلي هي الصليب فهذه عقيدته الثالوث وكان تنزرين غايا زين جميع الاجيال غما اسم ويدي شي ابن ولا ويدي مزين ولا ويدي مقر وهذاك عوض مسائل كانت واقعيه زعما اسم حدثني من اثق بهم هذاك دور صغدر مزين كمل غايش نسيو فقير كله غما القضيه القضيه الصليب القضيه المحبه غير المسلمين تتشبه الدري مزين يريش من التيرانيه الطوليه مزين داستي كان 10 سنين ما كان يسكر اشارات لي الصليب اسكتات يعني الناس عايشه اسكتات يعني الناس تزرعيه ولعب ودنا يسكر كيهضر يتماركه عطي الكفر راني نسكر واد الدريان عطي الكفر راني نسكر سمي قال الكفر عطي الكفر اغي يضر واد الدريان ويكون ربما تنعذر بجهلي يسمي انا تسكر عقيده التالوت تنسب الى الله ولا تعالى الله ما يصف الظالمون علوا كبيرا باش تسندنا دي تخدم عطي خدم عندنا الناس الان دفتنا الدري انت تفرج غان تما تنموت عليك اخويا اي تدعمي غير المسلمين ها هو ينشبضني باش هذاك كي ثلاثه الاجيال الدري دماس الشاب دماس هو فقير حتى فقير يسكوانسي حتى فقير الشاب هاد مدرسينا لعبنا تفرج لك يلاه بطوله لعبنا مهم بطوله اوروبيه ولا المهم لعبنا يسبوه يسنيانيه ولعب اللي داسو ام داكو سختامات قلنا شوف اخويا قلنا سب ليا الوالد وما تسبش ليا داك اللعب والله بلا كذا داسي هو كيبان مسخوط الوالد قلنا سبوي اي بابا ادو تسبوتي مي ولعبا المسخوطه هي هو نضرتي أصلي لهم سخوتي سديس فابورتو الله إلا هكا غيكا غيكا الناس سبوي الوالدة ديو سبوتو العبان يزيز ورد العابي قال الكافر بالله فما سنباباس لسنا ربي تبارك الله قضى ربك لا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما وكلاهما فلا تقل لهما لا تقل لهما أوف أقل ما يقال أن تقول أوف يعتبروا ذلك عقوقا يزيل ماختني تكرانيان سبوي بادو سبوتو العبان هاتي كله هاد غوكا ديرها هاتي كله غادي راه كيضرك غير لا غير دارنا غير خسوس غير سوس غير سوس غير نكري غير غيرتنا غير لا كله غادي لا كيضر هذا كيما خصي وفقير هادني باش تسماني هي غير كيما غايا روتني طارتي من سيت عطتني طارت الحسانة غدرتني تو هو هاتي غاني لا غوكنز غاني كتضحية غاني كيما كيسمع حبة كيما كيسوى عليه مشكل المسائل افقير هاد المسا سنينا وغادي نقولها كيما قالها هو استني خص اللفظ اللي ستينا انت غير اللي سيدي لك منك الناس نفقراء الى مت انا الناس الى مت الناس كفنوني في الدرابو ديال البارسا اصلا درج بالشعير الناس ني غموتا تفنمي غمصن الريال البارسا الريال البارسا الا هي الشري افقري شيف الحب نسي يودان دما سيرو وين غاني سلك انت الا سينا لك فنينو اسلوريهم ليل اي الريال البارسا مظلميز من راه تكتو فقراء يا ربي مراد ديستين الدو ربنا سبحانه وتعالى قال في محكم تنزيل زيد بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا زيد مكي لازم فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا يعني تقربت أتلت آخر ما نزل من كلام الله سبحانه وتعالى على مستوى الصور الصورة صورة النصر تدي قران دي زيد قصي رسول الله صلى الله عليه لنا العلم لا يسقطن عبد الله بن عباس ناس ما تفهم غمس الصوره هذه الناس انا اجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس يقرب لجان سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تسمى الصورطه ربي تبارك وتعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم زيد اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله افواجا شمد زعما الدين تي ربا افواجا مكي لازم فسبح النبي صلى الله عليه وسلم موتين. فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا تأولها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال أهل التتنغ الركوع والسجود سبحان ربي اللهم اغفر لي زل من غيك على الأدعية تأول الصورة غيد غيلة اللي غدا كرادي دعشينو سكواز كرادي دعشين نمرو سكواز كوزي دعشينو سكواز الوقت اللي غرات صغفرت ربي تبارك وتعالى اللي غوري رزي العرض هنكونش كاد كل يزرين ضلطي ربي تبارك وتعالى فلاكي تجاوز غمس العطارات اللي كله اللي تسكرت دمس الدنوب اللي كله تسكرت ربي على المشكة غوش كلي غرات صغفرت ربي سبحانه وتعالى طولك ربي غل عمر نتسنا كفنوني في الدربو ديال البرصة صلى الله تبارك وتعالى المعافى نعوذ بالله من الخذلة نقصد المدينة نا تيبل سيتمي اكيسوري لي الصليب اكيسوري لي التصاور اكيسوري لي كان كيران تيرا هادي مش كاين أغرقها مزنيا التيشيرت يريسي أنا أنا أحمر بخير والله بلاك أنا أحمر بخير الناس لا يسخر بقيتك يا الحمدانية هنا يسعى الله يسخر مهم هي تسني سيدة غير الله يسخر تفولك يا كي بعدك يدنيت وكتا جدك نتيني كذلك مزاف المسائل كل أختي تغيلا ينهى فلاس نتشرع ثم يهمي أي فاض فاض أي تاج لابيد نغي الفوقية نغي القندورة نغي كرا القميص من يرى لكم إزارة المؤمنين لأنصاف الساق المهم أدوري زريمي أدوري زري طول زيطة يتملسيت مني تملسيت مسلم سواء أنا مثلا مسجدة ولا مثلا برا ولا مثلا السوق ولا غي كادة يتملسيت نس خصوصا غدار العبادة يخشم سماس انت مسجدة باش تدركوا لي التشبه أنظر الشباب غلا دارني كشمي لسكان التوني اللي يسيس من كان الكافر اللي يجي الصليب رسسي تظل يجي الشباب اللي لسان كيران الجين واللي متين سليم سواء اللي كان سليم يزود يزود جوانتوز لنا يتمناعد الخلق هو الناس تظل يغير كان الضيس جو سما درت له تكيزة تفوق نظمت كذلك ومثال لما يتظلان الشورت نيش مسم زيدا يتظلان الشورت يكبر تانتين الشورت نتاع الكيمياء اللي غير يغير كان كوسو سما نيري لكم يغيص جاك صافي هادو سما نيري لكم الشورت ايوا مزيكا فكل هذا في بلادي المسلم وفي مساجدي المسلم والتشبه داخل بيت الله كل هذا منهي عنه اتي خصنا نستغونش كا خصناش كذا تيتسند اتوراكي يا جميله شكون علاش يقان كيد الحساب سلو قدام يقان كيد كله واش كذا تيتسند ربي تبارك وتعالى صفد النبي صلى الله عليه وسلم هذا كل من الغنشكا باش تكتمي اتكتم مميز ولكن نظره للسنيزه مسلماتي غمس الهيئان غمس السمتنيك غمس الهباك غمس الاخلاق غمس المعاملات كل شيء خصك يبان سيده مسلم اتقتدى السيد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشكو النبي صلى الله عليه وسلم توكت تقولي ويني بدرك ربي تبارك وتعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا إن ربي تبارك وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني ما التوان النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم توكتن تقولي وين أرسلون فماس لاقتداء سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لما كان يرجو الله واليوم الآخر كل غنشكري خصة مسلم أيل أتيه وينسى ماس الإسلام أتسنديس كي شرف ربي تبارك وتعالى ليغيه سكرا مسلم كنتم خير أمتين وخرجت للناس إن ربي تبارك وتعالى خير البريئة نيان دي مسلم دي مؤمن يخصى وش كان الدركي لا يفتو غما سيدا مني عدو تقتدى سموري هني مسلم أساس تقتدى غمي خيال الحش لا غينفع أساس تقتدى غماس العلوم خ تكنولوجيا خ تحضر خ تمدن غماس المسائل اللي غينفعان الصناعة حتى هي داكتي الصناعة داكتي التجارة داك كله وش كان يا محبوب نكلوه أريز أنت مزار غير لي ايتونس بس كي طامس لو دروالو عارف كيران والو فكل هذا ماذا كل هذا منهي عنه الاسلام كخلاصه يشكد باش كيك يسكر ان يجعلك رجلا مميزا تكتب اسم تلتمي تلتسيساتي تلتسمي تيمغور تسيسي عظمك ربي تبارك سما سندينا من اشرف خلق الله تيت يختيتا مسلم لا زوال الدنيا اعظم عند الله زيد من سفك دم مسلم زوال الدنيا كله أعظم عند الله من سفك دم مسلم باش تسطل حرماتي ما يجند أتسنمش كتسوي دار ربي تبارك وتعالى أتسن ماني تليهم ما نضرش دارك إلا نغدر ربي سبحانه باش تجيلي غنش كاما سوكوين أتسن دي تكي خصات أتكتمي تبوع ماشي تابع هاتي الأمة دي خصات تلي غرية دي خصات نتتري لغل قدام كي رأي مالي مدما درد لهون ماشي كي تبعت ندنا لك ما نما تسكارت يخصان دي سين غنش كام شوف هارو كن غلطو كون سون غمز نهيراتنا هارو كون سون تقلاد موريهين يا مسلم اني راه داسن بلغت ابرات مالو غاداس نسلكم الاسلام مالو غاداس نام قرض العران غالي دات لها مرتي مالو غاداس ني تاتي ربي عقيده التالوتان خصيت خيرتمي سيت اساس تحتفاد اتكذبت القران ارتي تاسيم دن شجره اللي نصانو برزوت سيبري ولا مازم عندك زودا زوكا ارجيس تاقول لك راه كلشي اسنتي ارجيس كان 2018 يعني ما تغتان حتى الناس كنا تاتي لو الهيسا عيسى غداوات وتكذب لفظ القران مازلنا ربي دبر القران في سوره مريم وزي ليك بيجي زعي النقلة تساقط عليك رطبا جنية دو تيني وتغيلون نكنينس كلا سيبري ومما يحزنني يعني أن بعض الدول التي تنتسب إلى الإسلام تسكر شجرة سيبري الصنوبران باش تحتفل زمسة عياد رأس سنة اسمش كسيسير 11 مليون دولار في الأسلك من أغلى أغلى أغلى شجرة يعني تحتفل بعياد المسيح في دولة إسلامية. اسمش كان 11 مليون دولار 11 مليار مغربية أغلى أوروك سكن دول أوروبا الصليبين وسكن زود شجرة تغمس مسلم مجوهرات الياقوت دمز من الذهب أسكله تزوق أرديست صورني رومين دمزا في دولة تنتسب إلى الإسلام ومن يتلكم ورك يا خرول نك ترك يا خرول نك تصفت وحده أجيك بخير وزور صف شفت لبنهم قرر تزال خزنيت تكت كري في ليكران تغرفت في جزاملا أكتيم بدو صح تيس نتنيت السودي تيس كي تغار تغار غانيم. فهذا ماذا من المضحكات المبكيات كله كادي خسات سنتي ربي تبارك سيكي ياتيه هي قيمة الإسلام يخسات تيلي تغنش كات سنتي سكي استفار ربي تبارك سيكي يا مسلم والله رات سلامنا الأوروبيين والألمان البلجيكيين والله بليس ألان أكتين لو نسمحوا ودي الوالدين أموتنا في الشرك أدي ونحسب لك الدم ربي تبارك وتعالى نادي شمس تس الإسلام أري تظلت كل شرية لا في الوالدين سليم موتنا في الكفر إنك وراء ونسامح داروا دابرات داروا الإسلام وراء خطيت بالله ممكن انت نادي شمنا فواجنا أفواجنا يدرنا تفوقنا فواجنا أكون تما جاو كنا ما إغارسني إخت شم سيغني ونكني زودا يون أردي تنتنا ما سيغنكويز نكني أدنا اللغيز صلى الله تبارك وتعالى رد الأمة إلى رد الجميع لعلي أطلت عليكم أيها الأفاضل اكتفي بهذا القدر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.